بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونتابع درسنا في كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. والذي قبل أن نبدأ نريد أن نتذكر مسألة صيغ الأذان عند الأئمة لتكون مفتاحا لنا في درسنا. اختلف الأئمة رحمة الله عليهم في صيغ الأذان كم جملة على أقوال، فذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أن صيغ الأذان كم جملة. من يجيب؟ نعم، كم؟ لا، نعم، 15 جملة، يعني 15 كلمة. طيب، كما جاءت في حديث من؟ كما جاءت في حديث، لا مو بلال، عبد الله بن زيد، كما جاءت في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه. وذهب الإمام الشافعي والإمام مالك إلى أن صيغة الأذان كم جملة. طبعا في خلاف بين الشافعي ومالك، اتفقوا في مسألة واختلفوا في مسألة. فاتفقوا في أي مسألة؟ كيف؟ لا، مو في عدد الجمل، لا، ما اتفقوا في هذا. اتفقوا في سنة الأذان، سنة الأذان الترجيع. اتفق رحمة الله عليهم على الترجيع. ما معنى الترجيع؟ أن يذكر الشهادتين بصوت خافض وخافت ثم يرفع صوته بالشهادتين. اتفق الإمام مالك والإمام الشافعي على هذا، وحجتهم حديث من؟ أبي محذورة. طيب، يعني أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بالشهادتين. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول أن هذا هو الراجح في الترجيع، أن يذكر الشهادتين بصوت خافت ثم يرفع ويمد بهما صوته. وهذا أنسب لا شك، لأنه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تعتبر شهادة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذه أربعة أشياء. كم بقي منها بعد؟ بقي واحد ولا لا؟ لما قال بني الإسلام على خمس ولا لا؟ إن اعتبر الشهادتين اعتبرها شيئا واحدا وركنا واحدا. ولأنه لا تصح ولا تقبل لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله. لو أقر الإنسان بالتوحيد والإلهية ولم يعترف بالرسالة والنبوة، هل يكون مسلما؟ أبدا لا يكون مسلما. طيب، يعني هذا مناسب لما قاله الحافظ رحمه الله. طيب، ما الخلاف بين مالك والشافعي في جمل الأذان؟ الإمام مالك ماذا يرى؟ يراها 17 كلمة. لماذا؟ لأن التكبير في البداية عنده أي تكبيرتان فقط: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ما في عنده أربع، ويحتج بعمل أهل المدينة. طيب، أما الإمام الشافعي فالتكبير عنده نعم أربع تكبيرات، ولذلك الجمل تصل عنده إلى كم جملة؟ إلى 19 جملة. هذا خلافهم في الأذان. إذا 15 كلمة، 17 كلمة، 19 كلمة، وتر. هذا وتر. خمسة عشر عند أحمد وأبي حنيفة، سبعة عشر عند مالك، تسعة عشر عند الشافعي. أما الإقامة كذلك اختلفوا على قول ثلاثة أيضا. فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى إيه؟ إلى أنها سبعة عشرة كلمة. طب كيف صارت عنده سبعة عشرة كلمة؟ أي لأنه جعلها كالأذان تماما، واحتج بحديث المحذور، وأضاف إليها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أضاف إليها جملتين، إذن صارت سبعة عشرة كلمة. طيب، وأحمد بن حنبل والشافعي وحتى مالك بن أنس قالوا لا، وإنما الإقامة تفرد جملة جملة، فتكون كم لو أفردناها؟ لا، إحدى عشرة جملة، إحدى عشرة. الإمام مالك هنا انفرد بمسألة عن الشافعي وأحمد، ما هي؟ إفراد الإقامة. الإقامة عنده قد قامت الصلاة مرة واحدة، ويحتج أيضا بعمل أهل المدينة، قد قامت الصلاة عنده مرة واحدة. طيب، فتصير الجمل كم عند مالك بن أنس؟ عشر كلمات. طيب، ابن عبد البر رحمه الله نقل عن الأئمة الأربعة، عن أحمد وإسحاق وداود وابن جرير الطبري، أنهم قالوا، هؤلاء الأربعة الأئمة قالوا هذا من الاختلاف المباح. نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وهذا أيضا قاله الإمام ابن قدامة، وكنا ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. ابن قدامة قال هذا من الاختلاف المباح، وسبقه إلى ذلك هؤلاء الأئمة أحمد وإسحاق وداود ابن جرير الطبري، قالوا إن انفن الإقامة أو أفرد الإقامة أو رجع في الأذان أو لم يرجع في الأذان، قال هذا كله جائز، قال هذا كله جائز. وهذا القول بأن هذا من الاختلاف المباح، هذا يسهل حتى عليك في مسألة الدعوة إلى الله. لو نزلت في بلد مثلا يغلب عليها المذهب الحنفي أحناف أقحاح، وتقدمت مثلا للأذان أو تقدمت للإقامة، الأذان طبعا ما في مشكلة لأن أبو حنيفة يوافق في هذا أحمد، أو أردت أن تقيم الصلاة، أردت أن تقيم، فلو أقمت بإقامة بلال التي عليها الجمهور ربما أنكروا عليك، أنكروا عليك، فأنت من باب تأليف القلوب وحتى يقبلوا منك. لو أقمت بإقامة أبي حنيفة هل في شيء؟ ها؟ ما في شيء، الحمد لله، لأن هذه أيضا سنة، هذه إقامة بمحذور، هذه سنة، هذه سنة وهذه سنة، هذا من الاختلاف المباح والحمد لله. جيد، فلا يقال هنا إنك أنت مثلا تركت القول الراجح أو تركت القول الصحيح مجاملة لهؤلاء، لا، أنت ما تركت قولا راجحا ولا، وإنما أنت أخذت بالاختلاف المباح، كله سنة والحمد لله، كله إن أقمت بهذا أو أقمت بهذا فلا حرج والحمد لله. وهذا من الفقه، من السياسة الشرعية، تأليف القلوب يا أخواني كما يقول ابن تيمية، تأليف القلوب مصلحة أرجح، مصلحة أرجح. بل إن ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أبعد من هذا، يذهب إلى أبعد، يقول إنك لو صليت إماما بأناس مثلا من الشافعية الذين يجهرون بالمسبلة، قال تجهر، إذا صليت بهم تجهر بالبسملة. لماذا؟ يقول تأليف قلوبهم رحمة الله عليه، تأليف القلب مطلوب، تألف قلب الجماعة حتى يحبوك ويأخذوا عنك، يأخذوا عنك الأشياء الأساسية، الأصول، العقيدة والأقوال الصحيحة، ويأخذ عنك الفقه الصحيح في سبيل أنك جهرت بالبسملة. يا أخي جهرت ولا أصبرت؟ هو اللي جهر يعني ارتكب محظورا؟ سبحان الله العظيم، تأليف القلب مصلحة أرجح، واضح؟ عند بعض الناس ربما لو سمع كيف يعادون عليها البسملة، لو أنا ما أقول هذا، أقول بعض الناس يعني حقيقة ينقصه فقه. بعض الناس لو قلت له مثلا، ما قلت له قال ابن تيمية، ما قلت له قال ابن تيمية، لو قلت له مثلا ما رأيك لو صليت في قوم من الشافعية، قوم من الشافعية يجهرون بالبسملة، وجهرت بالبسملة أنت، لو أنك صليت في قوم من الشافعية وجهرت بالبسملة وأنا جهرت، ما رأيت في هذا أجهر أم لم أجهر؟ وما تجهر؟ طب أنا أريد أن ألف القلب، ألف الجماعة، ألف قلوبهم. النبي عليه السلام كان يتألف أقواما، يتألف أقوام، فقال لا، هذا مداهنة وهذا تميع، لا تكون مميعا. شفت؟ إذن من المميع في الأصل؟ من هو؟ ابن تيمية، سبحان الله. فإما أن يكون ابن تيمية مميعا، وإما أن تكون أنت جاهلا. أحسنت، جاهل. المسألة تحتاج إلى فقه وإلى نظر في المصالح والمفاسد. هذه يا أخواني من المسائل الأصول التي ما فيها أبدا مجاملة ولا فيها تأليف. ما يأتي الإنسان مثلا ويطوف حول القبر ويقول أريد أن أؤلف الناس كما تفعل جماعة التبليغ. بلغنا أن جماعة من التبليغيين دخلوا بلدا فيها هؤلاء القبورية، فطافوا معهم القبور، قالوا لماذا؟ قال أردنا أن نخرجهم في سبيل الله، فأردتم أن تخرجوهم في سبيل الله فدخلتم أنتم في سبيل الشيطان، دخلتم أنتم في الباطل والشرك، سبحان الله. فإما أناس جهل كالتبليغيين هؤلاء يقعون في الشرك وفي الخرافات وفي البدع، بل قيل لي إنهم ربما أحضروا الحرام للشخص إذا أرادوا أن يخرجوه معه، وهذا ما أستبعد. حدثني بعضهم منهم أنهم ربما أحضروا الشيشة للشخص حتى يشرب. ليه؟ وخلي يشرب ينبسط ثم يخرج معنا في سبيل الله، سبحان الله العظيم. هذا يجوز؟ هذا شوف، فيقعون في المحظور الذي لا إشكال فيه ولا خفاء فيه في سبيل التأليف. وبعض الناس ربما ترك الشيء المباح، لماذا؟ قال ما أريد أن أكون مميعا، أو شيء مباح لو فعلته أو تركته الحمد لله. وتأليف القلوب مصلحة أرجح من هذا، والله المستعان. يعني هذه بمناسبة الكلام حول الأذان والخلاف فيه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه والنظر في المفاسد وفي المصالح، لأن الإنسان أحيانا ربما ترك الشيء اللي هو منكر واضح ما ينكره. لماذا؟ لأنه ربما أفضى إلى منكر أعظم. هذا من الفقه، ربما أفضى إلى منكر أعظم، فأنت تمسك عنه وتمسك عن كثير من الكلام، لأنه ربما هذا الكلام وإن كان حقا ربما سبب باطلا كبيرا، وأذهب حقا عظيما أعظم من هذا الحق الذي أنت الآن تريد أن تتكلم فيه. هذه كلها من وأنت لو قرأت في كلام أولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في سير الصحابة وفي سير العلماء وفي كلامهم وفي كتبهم، ترى هذا كثيرا عندهم من الفقه وبعد النظر ومن التأمل والتدقيق في مسائل فقه المآلات والمصالح والمفاسد. يحتاج إلى شخص حكيم، إلى إنسان حكيم وعاقل وفقيه، ليس طائشا ولا متسرعا ولا متعجلا يظن أن غاية الداعية وغاية العالم أن يكون عنترة زمانه. أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام ترك أشياء من أجل المصلحة. الكعبة لم تكن مبنية على قواعد إبراهيم، تركها عليه الصلاة والسلام، تركها على القواعد التي بناها عليها أهل الشرك، تركها. لماذا؟ لو هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم لأفضى ذلك إلى فساد عظيم. أبدا، ربما ترتد العرب والعياذ بالله. قالوا ما ترك شيئا حتى الكعبة بناها التي بناها إبراهيم، شفتم؟ فترك تأليفا للقلوب ودفعا للشر وقفلا لباب الفساد. هذه السياسة الشرعية وهذه الدعوة وهذه الحكمة. نحن الآن نحتاج إلى حكمة وإلى عقل وإلى فقه في هذا الباب. قبل ما نحفظ المسائل ونحفظ المتون ونحفظ النصوص لابد أن يكون عندنا فقه النفس، يكون عندنا الحكمة، كيف نتعامل مع المسائل وكيف نتعامل مع الأمور وكيف نتعامل مع الناس. هذا شيء مهم جدا. الإنسان لا يكون هكذا بس يريد أن يلقي الكلام ويريد أن يتكلم ويكون مندفعا ويكون طائشا، ما يفكر في العواقب، ما يتأمل في المصالح في المفاسد. نسأل الله السلامة والعافية. لا بد يكون الشيخ يعني الشخص عنده فقه وعنده نظر وعنده حكمة وعنده تأمل في كل شيء يقوله ويفعله أو يدعو إليه. والله المستعان. قال البخاري رحمه الله: باب الأذان مثنى مثنى. البخاري رحمه الله يذهب مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن معه من العلماء الذين يرون أن الأذان مثنى مثنى حتى في التكبيرة الأولى، خلافا لمذهب الإمام مالك بن أنس الذي يرى أن التكبيرة، لأن التكبيرة الأولى لم تخرج عن هذا القيد، كل تكبيرتين تعتبر تكبيرة واحدة. الله أكبر الله أكبر هذه واحدة، الله أكبر الله أكبر هذه الثانية. طيب قال قائل: وكيف أخذنا أن كل تكبيرتين في الأذان تعتبر جملة واحدة أو كلمة واحدة؟ أخذناها من الإقامة، كما سيأتي في الحديث أن بلال أمر أن يوتر الإقامة، إلا الإقامة، إلا قد قامت الصلاة. إذن هنا استثنى قد قامت الصلاة وترك الجمل الباقية، ومن الجمل التي تركها جملة الله أكبر الله أكبر في البداية، فدل ذلك على أن كلمة الله أكبر الله أكبر تعتبر مفردة، تعتبر مفردة، تعتبر كلمة واحدة. فهي أي كلمة الله أكبر هذه، الله أكبر الله أكبر، هي في الإقامة تعتبر وترا واحدة، وتعتبر في الأذان شفعا، يعني اثنتين. ولذلك كما قال النووي رحمه الله، قال: إن كان كذلك، قال: فينبغي على المؤذن ألا يفصل، وهذه السنة، ألا يفصل بين التكبيرتين الأولى والثانية، يعني أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيجعل كل تكبيرتين كلمة واحدة وجملة واحدة. وهذا الفصل ليس من السنة كما يفعله بعض المؤذنين. بعض المؤذنين يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيجعلها كم كلمة؟ أربع كلمات. وهذا مرجوح، بل هذا ليس من السنة. السنة أن يجعل كل تكبيرتين تكبيرة واحدة وجملة واحدة، هذا هو الصحيح. والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب أنه قال: حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، هو البصري قاضي مكة، ثقة حافظ، إمام جليل له هيبة. كان قد أقام مجلسا للتحديث في بغداد فاجتمع له 40,000 من طلبة العلم من الطبقة التاسعة. توفي سليمان بن حرب 24,200 وحديثه من كتب الستة. وهذه السنة 24 توفي فيها أيضا إمام، من هو؟ أخذنا في البعث الحثيث الزهري. من هو؟ 24 ومئة. الزهري 24 ومئة. 24 ومئتين. من هو؟ كيف؟ لا، من هو الإمام اللي توفي سنة 24 و200؟ مرة معنا في البعث في آخر درس، معمر بن راشد؟ لا، معمر توفي سنة 53 أو 54. من ما يعني ربما من صغر تلاميذ. ها، من هو متخصص في الغريب وله كتاب يعتبر هو الأم في هذا الباب؟ ها، لا لا، مو الحربي أبدا. الحربي متوفى 85 و200، من تلاميذ أحمد. يا جماعة، الله المستعان، هذا مثل الصحابة لما النبي قال أخبروني أي شجر هي، فوقعوا في شجر البوادي. أبو عبيد، أحسنت، أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الغريب، هذا توفي في سنة كم؟ 24 و200، في هذه السنة. قال: حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري، أيضا ثقة، إمام جليل وعلم من أعلام المسلمين، بصري. توفي حماد في السنة التي توفي فيها مالك بن أنس، سنة كم؟ 79 و100، ومن الطبقة السابعة وحديث من كتب الستة. قال عن سماك بن عطية، سماك بن عطية البصري المربدي، قال الذهبي في الكاشف: ثقة قديم، لأن من شيوخ حماد، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، ومن الطبقة السادسة. عن أيوب، أيوب ابن أبي تميمة السختياني، من الطبقة الخامسة. أيوب توفي سنة 31 و100، وحديثه الكتب الستة. وأيوب كذلك إماما جليلا وعلما من أعلام المسلمين، وإماما في السنة، كنيته أبو بكر على كنية شيخه محمد بن سيرين. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي الفقيه، وأبو قلابة متوفى سنة 400، من الطبقة الثالثة، حديث الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أبو حمزة الأنصاري، وهو خادم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وصحابيه، توفي أنس سنة 93 على المشهور. هذا الإسناد من أي بلد هو؟ هذا إسناد بصري خالص، من سليمان بن حرب إلى أنس بن مالك، إسناد بصري. قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قوله أمر، هذه فيها خلاف في أصول الفقه، إذا قال الصحابي أمر أو أمرنا، ولكن الصحيح عند الأصوليين أن هذه تعتبر صيغة رفع. ما معنى صيغة رفع؟ يعني الذي أمر بذلك من هو؟ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا ينبغي أن لا يكون في هذه الصيغة بالذات إشكال أنها مرفوعة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا الأمر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، النبي حي موجود، النبي حي موجود، لأن بلال أذن في زمن من؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الوجه الأول. الثاني أن هذا الأمر هل هو من أمور السياسة أم من أمور الشريعة والدين؟ من أمور الشريعة والدين. وهل ثمة أحد يأمر بأمر ديني شرعي في زمن رسول الله إلا هو؟ ها؟ هل يمكن أحد أن يتقدم على النبي فيأمر؟ مستحيل. إذن هذه الصيغة ينبغي أن نقطع بأنها مرفوعة. بعض الوصولين ربما شك، ولكن هذا حقيقة ليس بشيء، ليس بشيء، لأن هذا الأمر وقع في زمن النبي، ولأنه من أمور الدين، وما يمكن أن يأتي أحد يأمر بلال إلا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن كلمة أمر هذه صيغة مرفوعة قطعا، وما ينبغي أبدا أن نتردد في ذلك. ولكن لو قال الصحابي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كما لو قال مثلا أبو سعيد الخدري أو جابر بن عبد الله أو أنس بن مالك أو ابن عباس إلى آخره، يعني صحابي من صغار الصحابة أدرك زمن بني أمية، وقال هذا الصحابي أمرنا بكذا، هذه صح محتملة، محتملة لا شك. لأن هذا لن يكون زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي ما قال أمرنا في زمن النبي، يعني ما عين الزمان وإنما قال أمرنا، لا سيما إذا كان هذا الأمر في أمور ليست أمور شرعية. يقوى الاحتمال أن يكون الآمر بذلك أحد الخلفاء الراشدين، فهذه اللي فيها أخذ ورد. أما هذه الصيغة التي معنا أبدا ما ينبغي أن يكون فيها خلاف، لأن هذا الأمر وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أمر ديني من الشرع، ولا يأمر بأمور الشرع إلا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقوله يشفع، قوله يشفع يفسره قوله في الحديث في الترجمة مثنى مثنى، كلمة يشفع الأذان يعني أن يجعل كل كلمة في الأذان كلمة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، إلى آخر الأذان. ولكن ليس هناك خلاف بين العلماء في أن كلمة التوحيد التي في آخر الأذان أنها مفردة، آخر كلمة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه مفردة. ولكن لو قال قائل الله أكبر الله أكبر هذه كلمة، لا إله إلا الله تعتبر هذه كلمة فتكون أيضا شفعا، ولكن يرد ذلك أنها أيضا في الإقامة كذلك، والله أعلم. قال وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة، وأن يوتر الإقامة يعني أن يجعل كل كلمة في الإقامة كلمة واحدة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كلمة واحدة. ثم قال إلا الإقامة، هذا فيه جناس تام. الجناس التام أن توافق الكلمة في لفظها كأنها هي، وتخالفها في المعنى، وتخالفها في المعنى، كلمة هي بس المعنى يختلف، هذه كلمة وهذه كلمة، هذا الجناس التام. فقوله أن ينكر الإقامة، المراد بالإقامة هنا إقامة الصلاة، نعم، التي هي ردفة الأذان، الأذان الأصغر أو الأذان الثاني. وأما قوله إلا الإقامة فالمراد هنا قوله قد قامت الصلاة. إذن حصل إيش؟ جناس تام، لأن الإقامة في الإقامة الأولى هذا شيء، والإقامة الثانية هذا شيء. قال وأن يوتر الإقامة يعني الإقامة للصلاة، إلا الإقامة إلا كلمة قد قامت الصلاة قامت الصلاة. وفي هذا رد على بعض العلماء الذين قالوا إن قد قامت الصلاة تفرد أيضا. من هذا العالم الذي قال تفرد؟ ها؟ الإمام مالك، نعم، قال حتى قد قامت الصلاة تقولها مرة واحدة، ولكن هذا ضعيف، والصحيح أنها تقال مرتين. نعم. الحديث الذي بعده قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب أنه قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال هو ابن سلام كما في رواية أبي ذر، وفي الروايات محمد هكذا، ولكن في رواية أبي ذر كما قال الحافظ في الفتح هو ابن سلام. ومحمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، لم يخرج له إلا البخاري، توفي سنة 25 و200 ومن الطبقة العاشرة. قال أخبرنا عبد الوهاب، عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي البصري، توفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي سنة 94 وله 86 سنة ومن الطبقة الثامنة وحديثه في الكتب الستة. وكان عبد الوهاب قد اختلط ولكنه حجب فلم يضر اختلاطه كجرير بن حازم. كجرير بن حازم أيضا اختلط ولكنه حجب ما يدخل عليه أحد ولم يسمع منه أحد. والمختلط إذا حجب لا يضر اختلاطه. قال أخبرنا خالد الحذاء. خالد الحذاء تقدمت ترجمته. توفي خالد سنة 41 ومن الطبقة الخامسة. عن أبي قلابة تقدم عن أنس بن مالك أنه قال لما كثر الناس. هذا الحديث تقدم في الدرس الماضي من رواية خالد الحذاء، خالد ابن مهران الحذاء، أنه قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا، يعني يضيئوا نارا تكون علما على حضور الصلاة، أو يضربوا ناقوسا، يعني يضربوا على الناقوس. الناقوس هذا من عمل النصارى، يضربون خشبة على خشبة فتحدث صوتا يعرفون فيه وقت صلاتهم وعبادتهم، هذا من عمل النصارى. والبوق من عمل اليهود، والنار من عمل المجوس. قال فأمر بلال، وهذا هو خير من أعمال هذه الأمم، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، هذا كما تقدم. ولكن هنا لم يستثني، في الحديث الأول استثنى قالوا أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، ولكن هنا ما استثنى. يقول الحافظ رحمه الله احتج به من قال بإفراد قوله قد قامت الصلاة، احتج به يعني بهذا الحديث، احتج به من قال بإفراد قوله قد قامت الصلاة، قالوا أن يوتر الإقامة، احتج به من قال بإفراد قوله قد قامت الصلاة والحديث قبله حجة عليه. والحديث قبله حجة عليه، ما الحديث قبله؟ إلا الإقامة. يقول فإن احتج بعمل أهل المدينة عورض بعمل أهل مكة ومعهم الحديث الصحيح. إن احتج من يرى إفراد الإقامة قد قامت الصلاة تقال مرة واحدة بعمل أهل المدينة، احتج عليه بعمل من؟ بعمل أهل مكة. والحديث الصحيح مع من؟ مع أهل مكة، واضح. وهذا يعني كان يرد على المالكية. ولذلك بعض العلماء من المحدثين الذين ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك يعني جعلوا يشككون في كلمة إلا الإقامة في الحديث الأول، وقالوا إنها مدرجة من كلام أيوب، فانبر لهم الحافظ بن حجر ورد عليهم في فتح الباري، وذكر قاعدة مفيدة في المصطلح، قال إن الأصل في العبارة أو في الكلمة التي تأتي في الحديث، يقول إن الأصل أنها من الحديث، يقول الحديث أو الكلمة التي تكون في داخل المتن الأصل أنها، ما الأصل أنها إسماعيل؟ من الحديث. جيد، الأصل أنها من الحديث حتى يأتي الدليل، حتى يأتي الدليل أنها ليست من الحديث، والله المستعان. أظن انتهينا من الحديث وهذا الباب، الأذان مثنى مثنى ولا لا؟ طيب الباب الذي بعده، قال رحمه الله باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. هذا طريقة البخاري رحمه الله، يعني البخاري يريد دائما أن يكرر ويؤكد ويستدل في هذه التراجم، لأنه ربما يكون في احتمال في اشتباه فيما تقدم فيريد أن يقطع المسألة. فهو في الحديث الأول، في الحديث الأول ذكر حديثا فيه الاستثناء وذكر حديثا ليس فيه الاستثناء، وهنا أراد أن يبين صحة الاستثناء وأنه من المتن من الحديث. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أنه قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله هو أبو الحسن ابن المديني، وعلي بن المديني علم، هو ثقة جليل حافظ إمام في هذا الشأن، حتى قال البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وقال شيخه عبد الرحمن المهدي قال علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، ولا سيما بحديث سفيان بن عيينة. وقال سفيان أيضا يلومونني في علي والله إني لأتعلم منه أكثر من أتعلم منه علي المديني. وقال عنه النسائي الإمام أبو عبد الرحمن النسائي، والنسائي معروف في تشدده وفي يعني من علماء الجرح والتعديل المتشددين صعب في التزكية، يقول عن علي بن المديني كأن الله خلقه لهذا الشأن، كأن الله خلقه لعلم الحديث. توفي ابن المديني بسامراء سنة 34 و200، توفي فجأة، وله 73 سنة وهو من الطبقة العاشرة. أخرج حديثه البخاري أبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه في التفسير، لم يخرج له الإمام مسلم. ويظهر الله أعلم أن السبب أن علي بن المديني كان له موقف في الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن أيام المحنة، أنه ممن أجاب المعتزلة، لكنه رجع تاب إلى الله عز وجل واعتذر وتنصل من هذا القول. ولذلك علي بن المديني الحافظ العقيلي، هذا الحافظ العقيلي يذكر الضعفاء ويذكر الجهمية ويذكر المتكلم فيهم، وحتى الذين أجابوا في المحنة يذكرهم في كتاب الضعف. وممن ذكر في كتاب الضعف علي بن المديني، علي بن المديني إمام كبير يعني، ذكروا العقيلي في الضعفاء. طب ليه ذكره؟ قال لأنه أجاب في المحنة، أجاب. طيب يقول إنه علي بن المديني رحمه الله لما اعتذر قال والله إني خفتهم، أنا خفتهم، يقول أنا لو ضربوني صوتا لموت صوتا واحدا، مو مثل أحمد بن حنبل يا أخواني. أحمد سبحان الله هذا شيء آخر. هذا حتى يحيى بن معين أيضا اعتذر وقال هم يريدون مني أن أكون مثل أحمد بن حنبل، والله لا أكون مثله ثلاثة أيام ما أكون مثل أحمد. أحمد إمام رحمة الله عليه، شيء آخر يعني. فابن المديني رحمه الله يعني خاف على نفسه وأجاب في الفتنة، فهذا الذي جعل العقيلي يذكره في كتاب الضعفاء. الذهبي دافع عن ابن المديني في كتاب المزنع في ذلك وقال تناكد العقيلي فذكره في كتاب الضعفاء، وثم أخذ يتكلم وقال إنه علي بن المديني نعم أجاب ولكنه تاب واعتذر وترصل من هذا القول. فكان ماذا يعني؟ هذا شيء ما له قيمة لأن الرجل اعتذر. أما مسلم فطريقته رحمه الله ما يخرج لأحد ممن عنده بدعة أو عنده شيء من هذا، لذلك ترك مسلما، ترك حفاظا منهم ابن المدين لأنه أجاب. مسلم عنده احتراز في الشيوخ، ولذلك مسلم رحمه الله من إنصافه واحترازه ما أخرج لا للبخاري ولا للذهلي، ترك الاثنين. طب ليه؟ هم من شيوخه، محمد بن يحيى الذهلي شيخ مسلم والبخاري شيخ المسلم، ما أخرج لا لهذا ولا لها. ليش ما أخرج الاثنين؟ المشكلة اللي حصلت بينهم، الفتنة إقامة البخاري والذهلي. لذلك الذهبي يقول أنصف مسلم فلم يخرج لأحد منهم، ترك هذا وترك هذا، طريقة مسلم. أحد يجي الآن يقول لمسلم ليش ما تخرج شيخك البخاري، شيخك البخاري ليش ما ذكرته؟ لا، أي موضع فيه تشويش فيه شيء يتركه. علي بن المديني رحمه الله عليه تشويش، أجاب في الفتنة ترك، وما أخرج إلا للشيوخ اللي ما عندهم شيء. الفتنة قامت بين الزهري والبخاري، لم يخرج لا لهذا ولا لهذا رحمة الله عليه. لو أخرج للبخاري لعوتب على من؟ الزهري. ولو أخرج للزهري عوتب على البخاري. هو تعرف المسلم يعني كان قد هجر الزهري، وهجر الزهري من أجل ماذا؟ من أجل شيخه البخاري. فلو أخرج للبخاري لقيل له ليش ترك الزهري؟ عشان البخاري؟ فترك الاثنين، والذهبي أثنى على هذا الموقف وقال أنصف، والله المستعان. هذه مناسبة يعني بمناسبة ذكر علي بن المديني وأنه لم يخرج له مسلم. قد يقول قائل طب ليش ما أخرج له مسلم؟ نعم كما ذكرت لكم، مسلم قد يترك حافظا كبيرا من أجل شيء متصل بفتنة خلق القرآن أو ببدعة مثلا في خلق القرآن أو شيء من هذا القبيل، والله المستعان. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية وأيضا هو ثقة حافظ، توفي ابن علي سنة 93 و100 وهو الطبقة الثامنة، وحديثه الكتب الستة. وكان ابن علي حافظا ما يكاد أحد يتقدم عليه. تناظر مرة أهل الكوفة وأهل البصرة، كان بينهم تنافس في كل شيء، حتى في النحو في الصرف في الحديث في الفقه، أهل الكوفة وأهل البصرة، هذا في الزمن الأول. تناظروا مرة وقالوا أهل الكوفة لأهل البصرة ائتون بمن شئتم واترك إسماعيل بن علي، يعني ما في عندنا أحد يقابل هذا الرجل في حفظه وإتقانه. وأحمد بن محمد رحمه الله يقول فاتني مالك بن أنس فأخلف الله علي سفيان بن علي، يعني من علماء الحجاز، وفاتني حماد بن زيد فأخلف الله علي إسماعيل بن علي. شفتم أنه لأن مالك بن أنس توفي سنة 89 وحماد بن زيد توفي سنة 89. هذه السنة، وهذه خذها فائدة اضبطوها، هذه السنة هي التي بدأ فيها الإمام أحمد بطلب العلم، سنة 89 بدأ فيها بطلب العلم، 79 بدأ فيها أحمد بطلب العلم. ولكن أحمد لما بدأ يطلب العلم لازمه شيء ابن بشير الواسطي، وبقي ملازما لهشيم 4 سنوات إلى أن توفي هشيم، أخذ عنه العلم وأخذ عنه الفقه وأخذ عنه السنة وأخذ عنه الأدب والوقار. يقول درست عند هشيم 4 سنوات، يقول أحمد ما سألته إلا مرتين. شوف الأدب، ما سألته إلا مرتين، سألته مرة عن أشعث راوي، وسألته مرة مسألة في الوتر بس، والباقي ماذا يفعل؟ يستفيد ويأخذ، ما يجلس يناقر شيخه ويجادله ويسيء الأدب معه. وبعض الناس ربما تعلم من الشيخ واستفاد فائدة كبيرة ثم ينقلب عليه ولا يقدره ولا يحترمه، هذا من سوء الأدب. وهذا حقيقة من النكران، والله عز وجل لا يشكر هذا الآدمي، لأن الله لا يشكر من لا يشكر الناس، والله المستعان. فأحمد بن محمد رحمه الله لما توفي هشيم بدأ الرحلة. طيب أحمد خرج من بغداد سنة 83، كان قد مالك توفي وحماد بن زيد توفي، فأخلف الله عليه بهذين العلمين الحافظين، إسماعيل بن علي في البصرة وسفيان بن عيينة في مكة. طيب نقف عند إسماعيل بن علي، نكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.